فموضوع درسي هذا اليوم من شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله، والمتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لشيخ الإسلام ابن تيمية عبد الحليم رحمه الله. الموضوع الذي سندرسه إن شاء الله هو ما يتعلق بالمحبة من الآيات الكريمة التي أوردها المصنف في باب أو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو محبة الله تعالى، وهو الإيمان بالله تعالى. ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى ووصفه به رسوله. والشيخ يورد جملة مما ورد في كتاب الله في إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن ذلك ما أورده في صفة المحبة، في صفة الله عز وجل بأنه يحب ويحب، خلافا لمن أنكر ذلك. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالمحبة، يحب أولياءه، يحب أنبياءه، يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب الذين يجاهدون في سبيله، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وهو الغفور الودود كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. عليه السلام. وفيما سبق استعرضنا الآيات التي تثبت لله عز وجل المشيئة والإرادة، وبين يدينا من تعليقات الشيخ الرشيد موسوم بالتنبيهات السنية جملة نقلها أيضا من المحققين من أهل العلم. وفيما يتعلق في الدرس السابق مما هو مفيد في إثبات صفة الإرادة، نستعرض بعض هذه التعليقات. قال رحمه الله: قوله ما يريد فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، ونوع الإرادة من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال. وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته وهو من أفراد الإرادة، فنوع الإرادة قديم وأفرادها تتتابع، فإذا أراد شيئا سبحانه وتعالى قال له كن فيكون. فالإرادة من صفات الفاعل، قال: وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو. أما الإرادة الشرعية فهي المتعلقة بالأمر، وهي أن يريد من عبده أن يفعل. هذا فرقان جيد بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل. هذا من أهم ما يمكن أن ننتبه له في الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية إرادته من عبده أن يفعل، وقد لا يفعل، العبد قد لا يفعل. أما إرادته الكونية فهي إرادته سبحانه أن يفعل هو، وهذا إذا أراد شيئا أن يفعله فعله، أو كان. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالإرادة الكونية هي أنه يريد سبحانه أن يفعل هو. أما الإرادة الشرعية فهي أن يريد من عبده أن يفعل. والإرادة الشرعية أن يفعل عبده، يعني إرادته من عبده أن يفعل، هذه هي الإرادة الشرعية. وإرادته أن يفعل هو بنفسه، هذه الإرادة الكونية. ها؟ نعم، الكونية القدرية. وإرادته من عبده أن يفعل متعلقة بمحبته، محبة والرضا، مرادفة للمحبة والرضا. ولهذا جاء بعد الآيات التي تثبت لله سبحانه وتعالى صفة المحبة. الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا، فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. جهمية والقدرية ومن تأثر بهم ضلوا في هذا، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الأمرية. والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالإرادة الكونية كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة الكونية، إرادته أن يفعل هو. من يريد أن يهديه يشرح، هذا فعله هو سبحانه وتعالى. ومن يريد أن يضله يجعل، هذا فعله هو سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فهي قوله تعالى، ما مثل قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فأمره الشرعي أو أمره من عبده أن يفعل، هذا هو الإرادة الشرعية متعلقة بمحبته. والرضا أخص من الإرادة، خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة القائلين أن المحبة والرضا والإرادة سواء. فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضى، وإن كان قد أراده كونا وقدرا كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، فلله فيه حكمة. يعني كل ما خلق الله عز وجل من الخلق فله فيه حكمة، وإن كان هذا المخلوق مثلا فيه شر فلله فيه حكمة. قال بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها. قال انتهى من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية بتصرف. قوله فمن يرد الله أن يهديه، أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير، هداه سبحانه وتعالى ووفقه. فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي كما قال سبحانه من يهده الله، كما قال يعني في الحديث القدسي في الحديث النبوي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأيضا هذا مما ورد في القرآن. وفي الحديث كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وليست هذه الآية معارضة لحديث إياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، مثل قوله كل مولود يولد على الفطرة. قال فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم أو قبل التعلم جاهلا لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة، وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قوله يشرح صدره للإسلام أي يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا أي عن قبول الإيمان، وحرجا أو حرجا شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير. ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، والحرج أيضا الإثم. قوله كأنما يصعد في السماء أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه. قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول الله سبحانه كما يجعل صدر من أراد ضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل العذاب. ففي هذه الآية أن الهداية والإضلال بيد الله، وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. ففي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله تعالى، إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل، وكلمة يقصدها يعني غايته الحكمة. وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء، وقال الطائفة كجهم وأتباعه أنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه، وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها، وهذا تناقض. قال انتهى من كلام الشيخ بتصرف. قال وفي الآية كسوابقها إثبات الإرادة كما يليق بجلاله، وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم، وأنها مرادفة للآية للإرادة الكونية. وقد تأتي المشيئة أيضا يعني بمعنى الإرادة الشرعية لكن نادرا، ك كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، وأن من لم يفرق بينهما فقد ضل ضلالا مبينا وصادم أدلة الكتاب والسنة. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. والإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. الحاصل أن الإرادة الشرعية موافقة للمحبة، مرادفة للمحبة والرضا، ولهذا أعقب ذلك إثبات الإرادة، أعقب إثبات الإرادة بما يثبت المحبة. ونطلب من أخ القارئ أن يقرأ ما يتعلق بإثبات المحبة من شرح الشيخ الهراس، فليتفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. هنا الودود، الود خالص الحب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. الإحسان هو اتباع الشرع في ذلك، لا يسرف ولا يقتر، فاتباع الشرع في الإنفاق، أي نعم، هو الإحسان. وأحسنوا أو الإتقان، لا سيما في النفقة، ومن يتبع الشرع فقد أحسن. نعم. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. وأما قوله: إن الله يحب المحسنين، فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. نعم. وأما قوله في الآية الثانية: وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمائه تعالى المقسط، وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. يعني يستفاد من الآية الحث على العدل، ويستفاد من الآية فضل العدل، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل العادل. أين؟ وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، ثم علل ذلك الأمر بقوله: إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. نعم. يعني إذا صار هناك عهد فلا بد من الوفاء به، فإن الله يحب ذلك، ومن أحبه الله نصره، من أحبه الله نصره، لأن العبد إذا عرف أن الله يحب الوافي بالعهد ووفى بالعهد يطلب محبة الله عز وجل كفاه ذلك، كفاه ذلك ويتكل على الله عز وجل، لأن الشيطان قد يأتي ويقول أنت إذا وفيت ربما لا يفون، ربما يغدرون، ربما كذا. على كل حال المقصود أن يعني تفي بالعهد وأن تستقيم، ما دام هناك استقامة فالوفاء بالعدل من التقوى، والتقوى يحبها الله عز وجل ويحب أهلها، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. لا ينبغي أن تخون، يعني لا ينبغي أن تخون من خان أو تعصي الله في من عصى، بل ينبغي أن تطيع الله في من أطاع، وأن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخون من خانك، بل تعامله بشرع الله تبارك وتعالى. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إلا أن ينقضوا العهد أو تأتي منهم هم. أي نعم، وهناك يعني قدرة بحسبها، إن الله يحب المتقين، ومن التقوى الوفاء بالعهد. نعم. أما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره، فهو إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده. نعم، يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذان الصنفان، يحب المتطهرين ويحب التوابين، وهذا يحفز على التوبة والتطهر ولزوم ذلك. نعم، دل على محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول، الصنف الأول، أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. تطهروا، نعم تطهروا من، نعم طهارة البدن، من، لأن الأحداث يعني أو النجاسات نجاسة كبرى، وهي نجاسة الشرك، فالتطهر منها بالتوبة والإسلام. والنجاسة الأخرى نجاسة الحدث، فتتطهر منها بالصيغة التي شرعت. نعم. وأما الثاني فهم المتطهرون، الذين يبالغون في التطهر، وهو من التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات. هنا الشيخ يقول يبالغون في التطهر، ما يقصد المجاوزة، يعني يستقصون في التطهر، ما يقصد يعني بكلمة يبالغون ما يقصد بها أصحاب التعبير المعاصر. يعني التعبير المعاصر إذا قال أنت تبالغ، فكأن المبالغة مرادفة للزيادة والكذب، وليس المقصود من المبالغة في الأساليب الأولى إلا المبالغة، المقصود بها الاستيفاء، الاستيفاء للشيء، فهو يستوفي التطهر، يستوفي الطهارة وفق المشروع، يعني يفعل ثلاثا ولا يزيد عليه، إذا زاد عليها ليست هذه يعني المبالغة المقصودة. المبالغة أن يستوفي المشروع في النظافة بالوضوء أو بالغسل. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى. التطهر من هذا وهذا، الحمل على العموم أولى. نعم. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. نعم، وهذا شرط، إذا أردت أن يحبك الله فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فقد سعى في يعني بعده عن الله، وفي السبب الذي يبغضه إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قوله وهو الغفور الودود إلى آخره تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود، أما الأول فهو مبالغة في الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم، وأصل الغفر الستر، ومنه يقال السبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر لستره الرأس. نعم. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصرته ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. وهي تدل على المعنيين، الودود تدل أي نعم على فاعل الود فهو يود أهل طاعته سبحانه وتعالى ويحب لإحسانه سبحانه وتعالى أو يود لإحسانه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.